بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، والطارق الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي النار سطوتك، وفي الجنة رحمتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. أنت رب الطيبين، وأنت سند المضطهدين، وأنت عبد المهضومين، وأنت ملجأ العابدين، لا إله إلا أنت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على من أرسلته هداية ورحمة للعالمين، بلغت به الرسالة وأديت به الأمانة ونصحت به الأمة، هديت به الإنسانية ونرت به أفكار البشرية، وزعزعت به كيان الوثنية. صلى الله وسلم على صاحب الحوض المورود، صلى الله وسلم على صاحب الصراط الممدود، صلى الله وسلم على من كسر الله به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة، الذين طغوا وبغوا حتى أرداهم ظلمهم في الحافرة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. لا إله إلا الله، خالق الليل والنهار. لا إله إلا الله، تسبح له الحوت في البحار. لا إله إلا الله، تقدسه الأسماك في الأنهار. لا إله إلا الله، يفوح باسمه الأزهار. لا إله إلا الله، يحمل دعوته النبي المختار. أيها الناس، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي أنزل هذا الغيث أن ينزل على قلوبنا غيثا كهذا الغيث، فإنه إذا رحم رحم، وإذا عفا عفا، وإذا من من. يقول سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فيا من أحييت الأرض بعد موتها، بعدما ذبلت الأزهار وتقطعت الأشجار وفلت الحدائق وماتت البساتين، أنزلت غيثا مريعا من السماء فأحييتها فإذا هي مزهرة. نسألك يا أحد، يا فرد، يا صمد، يا من له الملك في الدنيا والآخرة، يا قيوم، من يرحمنا إذا لم ترحمنا؟ ومن يغفر لنا إذا لم تغفر لنا؟ ومن يسرنا إذا لم تسرنا؟ اجتمعنا والله في مرضاتك، وجلسنا والله في بيتك. إن الملك من ملوك الدنيا لو طرقه الناس للبى دعواتهم، وأنت ملك الملوك. إن الملوك إذا ثابت عبيدهم في رقهم أتقوهم أتقى أبراري، وأنت يا خالقي أولى بلا كرم من قد شبت في الرق فأسقنا من النار. اللهم كما جمعت بيننا في هذا المجلس، فاجمع بيننا في جنة أرضها السماوات والأرض، مع النبي محمد، مع نوح، مع إبراهيم، مع موسى، مع أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. عباد الله، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أراد الله أن يثري به القلوب أرسله فأيقظ الأرواح. كان العرب قبل الإسلام ميتين، كانوا يعبدون الحجر والصنم والشجر والأوثان، يزنون، يغشون، يكذبون، يقطعون الأرحام، يتلاعنون. فلما أراد الله أن يحيي قلوبهم بعث محمدا عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين صار من خير البرية نجمها وهلالها. فلما أتى عليه الصلاة والسلام أتى بكلمتين: من أتى بهما يوم القيامة فتح الله له باب الجنة وعمل بمقتضاهما، ومن لم يأت بهما فلن يفتح له باب الجنة وهو من الخاسرين. أتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن طرق بهما باب الجنة فتح الله له باب الجنة. يقول عمر بن الخطاب فاروق الإسلام الخليفة العادل في سكرات الموت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيهما شاء، من أيها شاء. فأبواب الجنة الثمانية تفتح لك أيها العبد الصالح، يا ابن من سجدوا لله، يا ابن من رفعوا لا إله إلا الله، يا ابن من ماتوا على علم لا إله إلا الله. ليس بغريب أن تهتدي، لا يمكن الغريب أن تضل عن سبيل الله. أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. جلس عليه الصلاة والسلام في مسجده في المدينة، المسجد الذي خرج علماء الدنيا وشهداء الدنيا وقواد الدنيا، جلس بين الصحابة. فأتاه رجل من البادية يريد الإسلام، فلما تخطى الصفوف قال: أين ابن عبد المطلب؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ابن عبد الله، لكن جده عبد المطلب أشهر في العرب من أبيه، حتى يقول عليه الصلاة والسلام وهو يقاتل الأبطال في المعركة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: أين ابن عبد المطلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: قد أجبتك. قال: إني أسألك مسألة فلا تغضب علي يا رسول الله. قال: سل ما بدالك. قال: يا محمد، يا رسول الله، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. فأخذ يسأله حتى انتهى من أركان الإسلام، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم ولى وفك عقال ناقته وركبها. فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا طريق الجنة أيها المسلمون، هذا طريق السعادة أيها الأبرار، هذا طريق النجاة أيها الأخيار. فقل لبلال العزم من قلب صادق عرفنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به شرق أبواب الجنان الثمانية. وقف عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة على المنبر في مسجده في عز الصيف وفي شدة الحرارة، يقول أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا غيم ولا قزعة. وبينما هو يخطب عليه الصلاة والسلام بين يديه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والشهداء والأخيار، وهو في أثناء الخطبة دخل أعرابي من البادية من الباب الغربي للمسجد، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله. فتوقف عليه الصلاة والسلام، قال: ادعو الله أن يغيثنا، فقد تقطعت السبل وجاء العيال وضاع المال. تقطعت السبل وضاع العيال وجاء العيال وضاع المال. فوالله ما تلعثم عليه الصلاة والسلام ولا توقف ولا فكر، وإنما رفع يديه في أثناء الخطبة، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه أحد الصحابة: والله الذي لا إله إلا هو، ما في السماء سحاب ولا غيم، ولقد أجبدت السماء وأرعدت في لحظات ثم أمطرت، والله ما نزل عن منبره إلا والمطر يتحدر من على وجهه الشريف، وهو يتبسم من هذه النعمة ويقول: أشهد أني رسول الله، ونحن نشهد أنك رسول الله، ونحن نشهد أنك بلغت الرسالة، ونحن نشهد أنك أديت الأمانة وأنك دلتنا على طريق الجنة. وبقي المطر أسبوعا كاملا، وفي الجمعة الثانية قام عليه الصلاة والسلام يخطب في موضوع آخر، فدخل ذاك الأعرابي من نفس ذاك الباب فقال: يا رسول الله، جاء العيال وضاع المال وتقطعت السبل من كثرة الأمطار، فادعو الله أن يكف عنا الغيث. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وهو يتبسم من هذا الأعرابي الذي أتى أولا يطلب الغيث واليوم يريد رفع الغيث، وهو يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال الصحابة: والله الذي لا إله إلا هو ما أسار إلى مكان إلا وقع فيه الغيث. معجزاته عليه الصلاة والسلام عند أهل العلم، العلم في الإسلام 1000 معجزة وأكثر، كل معجزة تكفي إلى أن يسلم بها الكافر ويبعن بها المتكبر ويدخل بها الفاجر في الدين. كان له 9 نفر يخطب عليه يوم الجمعة بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال للأنصار: اصنعوا لي منبرا جديدا أخطب عليه. فأتوا بمنبر من خشب، فلما قام يخطب عليه ترك الجذع الأول جذع النخلة. قال جابر بن عبد الله: والله لما تركه سمعنا لجذع حنينا كحنين الإبل وبكاء كبكاء الأطفال حتى سمعه أهل المسجد. جذع من خشب يبكي للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في البخاري وفي مسلم. قال: فتهدرت دموعه عليه الصلاة والسلام ونزل إلى الجذع يدهده ويشتته: يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أخذ يدهده العود ويقول: اشفت بإذن الله، أنا رسول الله حتى سكت. يقول سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فرجع عليه الصلاة والسلام على كفار قريش وهم في الحرم، فقال: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا أيها الناس، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو جهل: والله، أو حلف بآلهته، لا أسلم لك ولا أؤمن لك ولا أصدقك حتى تشق لي القمر. ليلة البدر ليلة 14، والقمر في سماء مكة. فقال عليه الصلاة والسلام: أن شققته تسلم وتؤمن؟ قال: نعم. فدعا ربه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم شق هذا القمر. ثم أشار بيده فانشق القمر فلقة. فلقة ذهبت إلى عرفات، وفلقة ذهبت إلى جبل أبي قبيش. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فقاموا ينفضون في ثيابهم ويقولون: سحرنا محمد، سحرنا محمد. فيقول سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم الزجر، جاءهم والله آيات يصيب منها الوليد، جاءهم والله عبر يسلم منها الكافر، جاءهم والله بينات ومواعظ يتدكدك منها الجبال، لكن أين القلوب؟ فما أسلم إلا القليل. هذا الرسول الذي بعثه سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. قال له مرة من المرات: وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم الناس خلقا، وأجل الناس، وأصبر الناس، وأحلم الناس. وواجبك أيها المسلم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قدوتك، وأن يكون إمامك ليقودك إلى الجنة. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. مدحه الله في القرآن فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. عاداه قرابته وأبناء عمه وأعمامه وجيرانه، وأخرجوه من مكة، طاردوه في كل مكان، آذوه، هدموا بيته، ضربوا بناته، وهاجر إلى المدينة. وبعد أن عاد منتصرا إلى مكة جمعهم والسيف على رؤوسهم، قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: عفى الله عنكم، سامحكم الله، غفر الله لكم ذنوبكم، فتباكوا أمام يديه وقال أبو سفيان: لا إله إلا الله ما أرحمك، ولا إله إلا الله ما أوصلك، ولا إله إلا الله ما أبرك. فقال الله له: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس تواضعا، مرت به عجوز وهو يأكل على التراب، يأكل على التراب تمرا عليه الصلاة والسلام. أفضل من خلق الله، وأروع من خلق الله، وأشرف من خلق الله. والعجوز مشركة قالت: انظروا إليه يأكل كما يأكل العبد، ويجلس كما يجلس العبد. فقال: أنا أعبد العبيد لله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يصونون عليه لبدا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عبد أتاه أعرابي من البادية فسحب بجبته عليه الصلاة والسلام حتى أثرت الحاشية في عنقه، فالتفت إلى الأعرابي قال: ماذا تريد؟ قال: أعطني من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فأراد الصحابة أن يضربوا هذا الأعرابي، قال: اتركوه. وأخذه عليه الصلاة والسلام وثبت أصابعه بأصابعه وذهب به إلى بيته فأعطاه مما أعطاه الله. فيقول الأعرابي: جزاك الله من أهل وعشيرة خير الجزاء. أي خلق هذا الخلق؟ كان يعبى أن يعظم عليه الصلاة والسلام وأن يطرى وأن يمدح. يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. حضرتني سكرات الموت فتواضع لله وأخذ الموت يغثه، وسكرات الموت لاحقه وهو يبل خميصة بيده ويضعها على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، اللهم أعني على سكرات الموت، لا إله إلا الله، اللهم خفف علي سكرات الموت. ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأمور، أعظم ما أمرنا به بعد التوحيد، بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلوات الخمس: إنها العهد الذي بين العبد وبين الله، إنها ذمة الله، إنها حبل الله، إنها مفتاح جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله. من أتى بالصلوات الخمس يوم القيامة بجر الله وجهه وأسعده في الدنيا والآخرة، وما تعرض للجحيم ولا تردى في النار. ومن تهاون في الصلاة سقي في الدنيا والآخرة، وكانت معيشته ضنكا وداره جحيما، يصلى عذابا دائما أبدا في الدنيا والآخرة. من أراد أن ينقطع من حبل الله انقطع من الصلوات الخمس. من أراد أن تحيط به لعنة الله ترك الصلاة. فتارك الصلاة يرتكب أكبر جريمة في تارك الإنسان، الإنسان المسلم تارك الصلاة يا عباد الله كافر. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها من إلا بلا إله إلا الله بحقها من الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فإذا تركها فقد خرج من الدين وقد باء بغضب الله ولعنة الله. قال بعض أهل العلم: من ترك الصلاة عامدا متعمدا فرضا واحدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا سلاما، ولا يزكيه ولا ينظر إليه، وله عذاب أليم. تارك الصلاة تستجير منه الحيتان في البحر، تارك الصلاة تسكو منه الأسماك في الأنهار، تارك الصلاة تبكي منه النملة في جحرها، تقول الببغاوات والعجماوات لرب الأرض والسماوات: يا ربي منعنا القطر بتارك الصلوات. والله يقول من فوق سبع سماوات: أبي تغترون أم علي تجتيئون، فبي حلفت لأنزلن فتنة تدع الحليم حيرانا، رواه الترمذي. ويقول: وعزتي وجلالي لولا سيوخ الرسك وأطفال رضى لخسفت بكم الأرض خسفا. والصلاة يا عباد الله لا تقبل إلا جماعة، إلا من عذر يبيح للمسلم أن يتخلف عنها. يقول سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ويقول وارفعوا مع الراكعين. ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء معنا. ويقول عليه الصلاة والسلام بيننا وبين المنافق صلاة الفجر صلاة العشاء وصلاة الفجر لا يستطيعونها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يقول عليه الصلاة والسلام للأعمى وقد سأله هل يجد له وصفة قال أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فأجد فإني لأجد لك رصة. حديث صحيح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث فيه نظر من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان لقوله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والصلاة في جماعة واجب من الواجبات ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ومن الأمور التي ينبه عليها عباد الله صلة الرحم يوم يقطع الإنسان رحمه يقطعه الله من فوق سبع سماوات. خلق الله الرحم ضعيفة فتعلقت بالعرش كما في الحديث الصحيح قالت يا ربي هذا مقام العائز بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلتي وأقطع من قطعتي قالت نعم يا ربي قال فذلك لك قال فأهبطها سبحانه وتعالى إلى الأرض فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. يقول سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطع الرحم أصم أبكم أعمى لا يفهم شيئا. قاطع الرحم تلحقه اللعنة في كتاب الله عز وجل. وقاطع الرحم يقترب أكبر جريمة في التاريخ بعد ترك الصلاة. ولو نزل غيث من السماء لعم الناس إلا قاطع الرحم. ولو نزلت رحمة من عند الواحد الأحد لنالها كل واحد إلا قاطع الرحم. ولذلك كان أوصل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاداه قرابته وقاطعوه ودخل مكة منتصرا أتاه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث فأخذ أطفاله وخرج بالصحراء لأنه آذى الرسول عليه الصلاة والسلام. حاربه وقاتله وشتمه فقال الصحابة أين تذهب يا أبا سفيان؟ قال أذهب بأطفالي أموت بهم جوعا وعريا وظمأا في الصحراء. قالوا عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأقبل بأطفاله وقال يا رسول الله سلام الله عليك فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فبكى عليه الصلاة والسلام وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وصية الرحم ليس معناها أن تصل من وصلت لا معناها أن تصل من قطعت وأن تعفو عن من ظلمت وأن تعطي عن من حرمت. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. ويقول سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الحديث إذا جمع الله الأولين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه اجتمعوا جردا مردا عراه حفاة غرلا بهما كما بدأهم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فينادي سبحانه وتعالى في ذاك اليوم وذاك العرض يقول عز من قائل يسمع بصوت يسمعه من قرب ويسمعه من بعيد لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله الواحد القهار. فيقول أين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيقومون يتخطون رقاب الناس حتى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ينادي أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فيقومون يتخطون الناس حتى يظلهم الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم ينادي أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله فيقومون يتخطون الناس حتى يظلهم الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يا عباد الله، صلة الرحم من أعظم الأعمال، بالزيارة، بالمواصلة، بالهدية، بالدعاء، عل الله عز وجل أن يرحمنا من فوق سبع سماوات. ما تأخر القطر إلا بالذنوب، وما جف الماء إلا بالعيوب. وإذا رجعنا إلى الله وتبنا إلى الله غفر لنا ذنوبنا ظاهرا وباطنا. ومن الأمور التي ينبه عليها عباد الله الصدق مع الواحد الأحد، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الإخلاص. يقول عمر وهو من المخلصين الكبار وهو يمرغ وجهه في التراب ويبكي، عمر بن الخطاب خليفة المسلمين قائد الأمة الإسلامية بعد أبي بكر، تولى الخلافة الراشدة وكان يصلي الجمعة في جبة فيها 14 رقعة، وذهب الدنيا تحت يديه، وفضة الدنيا تحت يديه، وكنوز الدنيا تحت يديه، يقرقر بطنه من الجوع فيقول قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. يا من يرى عمرا تكسوه بربته، والزيت أدم له والكوف مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تحتاه. أتى رضي الله عنه وأرضاه في آخر حجة حجة، فوقف عند الجمرات ورفع يديه وهو صادق، لأن الله إذا علم الصادق أعطاه ما تمنى، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فرفع يديه قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، اللهم خذ من دمي حتى ترضى، خذ من دمي حتى ترضى. الله عز وجل يرضى إذا قدمت له شيء، وأغلى شيء الدم. يجود بالنفس إن ظل البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. اللهم خذ من دمي حتى ترضى. فعاد رضي الله عنه والصحابة يقولون كيف تطلب الشهادة في المدينة؟ إن الذي يطلب الشهادة يخرج إلى الثغور إلى بلاد الكفار يقاتل. قال هكذا سألت الله وأسأل الله أن يلبي لي ما سأل. فعاد إلى المدينة وفي أول ليلة نامها رأى في المنام كأن جيشا ينقره 3 نقرات، فخرج في الصباح وذهب إلى امرأة صالحة تفسر الأحلام اسمها أسماء بنت عميس، فسألها ما هو تعبير الرؤيا والأحلام، فبكت قال ما لك تبكين؟ قالت استودع الله نفسك الذي لا تضيع ودائعه، يقتلك رجلا من العجم ويطعنك بالخنجر. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، الله المستعان. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأتى في صلاة الفجر يصلي، ولما ركع أراد الله أن يشرفه بالشهادة في أحسن فريضة صلاة الفجر وفي أحسن مكان، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كبر ورفع تقدم له أبو لولاة المجوس من فارس، رجل مجرم حاقد على الإسلام، فأخذ خنجرا سمها بالسم شهرا كاملا حتى أصبحت زرقاء، ثم ضربه بحدين 3 ضربات 6 طعنات، فوقع على وجهه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم التفت بعد الركعة الأولى قالوا من قتلني؟ وتقدم ابن عوف أحد الصحابة فأكمل الصلاة. قالوا قتلك أبو لولاة المجوسي. قال الحمد لله الذي جعل منيتي وشهادتي على يد رجل ما سجد لله سجد. قال أنس فرفعناه على أكتافنا ودماؤه تذعب على ثيابنا وكأن القيامة قامت. قال فأخذنا قال فوالله ما ذكر مالا ولا ولدا ولا زوجة ولا ميراثا، وإنما يقول هل أكملت الصلاة؟ قالوا لا. قال هل صليت؟ قالوا لا. قال الله المستعان. فذهبوا به إلى البيت فوضعوه على حصير عنده، حصير قديم من خصف، فرفع الحصير عن التراب ومرغ وجهه وهو يبكي والناس يتباكون حوله ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ثم قال صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبحثون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فوضعوه على الفراش ووضعوا تحت راسي مخدة قال ينزع المخدة عن الرأس ألا الله يرحمه. فقال علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين طوبى لك الجنة، توليت فكانت ولايتك رحمة، وأسلمت فكان إسلامك نصرة، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا. قال يا ليتني نجوت كفافا لا لي ولا علي. ثم قال يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني شجرة كنت أربا، يا ليتني ما عرفت الحياة. وهو من الصادقين الكبار، وهو من الجاهدين الأخيار، وهو من أعظم من صام بعد أبي بكر وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يطوف على رعيته في الظلام الدامس ويقول يا رب أتحاسبني بكل طفل وبكل يتيم وبكل مسكين، وكان يبكي ويقول كم قتلت يا عمر من أطفال المسلمين. فرضي الله عن تلك الروح الطاهرة، وسقى الله تلك الغمام سأبي بالرحمة وألحقنا به في دار الصدق. والمقصود من هذا الكلام هو الصدق مع الله والإخلاص، فإن من أخلص لله في عبادته أرزقه الله بالصدق صدقا وبالإخلاص إخلاصا. لما حضرت معركة أحد في المدينة بين الكفار والمسلمين بين قريش والمهاجرين والأنصار، خرج أحد الأنصار عبد الله بن عمرو الأنصاري قال يا ربي اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، ثم اغتسل ولبس أثخانه. فلما أتى المعركة قاتل حتى صلاة الظهر ثم قتل. قالت أخته والله لقد وجدت فيه أكثر من 80 ضربة بالسيف. قالت فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي عنده، فأتيت قلت يا رسول الله أخي في الجنة، هل أخي في الجنة فأصبر وأحتسب أم هو في غير ذلك فسوف ترى ماذا أصنع؟ قال أهبلتي أجننتي؟ أهي جنة واحدة والذي نفسي بيده إنها لجنان كثيرة وإنها خاصة الفردوس الأعلى، والذي نفسي بيده لقد كلم الله أخاتي بلا ترجمان مباشرة، كلمه الله بلا ترجمان. قال يا عبدي تمن، قال أتمنى أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمن. قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال فإني قد أحللت عليك رضواني لأسقط عليك أبدا. فجعل الله روحه وأرواح إخوانه الشهداء السبعين في حواصل طير تريد الجنة فتشرب من مائها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا ثواب الصدق يوم يصدق الإنسان مع الله، يوم يعلم الله عز وجل أنه صادق يرزقه هذا الثواب العظيم في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله لنا ولكم الصدق. ومن الأمور التي ينبه عليها والتي انتشرت كثيرا وقصرنا فيها جميعا حقوق الجيران، نعيم الدنيا من أكبر نعيم الدنيا أن يوفق الله بينك وبين جار صالح، وإذا كتب الله عليك تنغيص الحياة جعل لك جار سوء لا يستر ذلتك ولا يعفو عن خطيئتك ولا يسامحك، يلاحقك في الليل والنهار. آسية امرأة فرعون عليها السلام لما حضرتها الوفاة قالت رب ابنني عندك بيت في الجنة. قال ابن القيم انظر كيف طلبت الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، وكانت العرب يقول تقول الجار قبل الدار ولا تنزل الدار إلا بالجار. يقول أبو ذر خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي، أبو ذر أحد الصحابة، قال فلما خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي والقمر متمكن من السماء خط لي مربعا وقال لا تخرج من هذا الخط حتى أتيك، لا تخرج من هذا المكان حتى أتيك. قال فخرج فسمعت خفيفا كالحدأة وكالسطور والنصور وعلمت أنها الجن أجتمع به صلى الله عليه وسلم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أطفال السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهو رسول الإنس والجن والله أرسله في تلك الليلة ليتكلم مع الجن. قال فإذا كالحدايا وكالسطور والنصور تتخاطف من حولي فأردت أن أخرج فتذكرت قوله صلى الله عليه وسلم لا تخرج من هذا الخط حتى أتي. قال فمكثت مكاني حتى آخر الليل فأقبل عليه الصلاة والسلام وإذا رجل معه يكلمه طويلا كلما مشى كلمه وأخذ بتلابيب ثيابه. فلما انتهى إلي صلى الله عليه وسلم قال كيفك يا أبا ذر؟ قلت همنت أن أخرج يا رسول الله فتذكرت وصيتك أبطأت علي. قال لو خرجت من هذا الخط ما عدت أبدا حيا. أتدري من هذا الذين أتوا إلي؟ قلت لا والله يا رسول الله. قال هؤلاء الجن خاطبتهم وأسلم منهم نفر كثير، وأصلحت فيما بين قبيلتين منهم، وجعلت لهم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه، وكل روث يوضع في الأرض، فهذا طعام لهم وذاك طعام لدوابهم. ثم قال يا أبا ذر أرأيت الذي يكلمني في سدف القمر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ذاك جبريل والذي نفسي بيده ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعل له حقا في الميراث. وورد في السنن أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله جاري آذاني ما يطلق عورة إلا اقتنصها، ولا محرما إلا انتهته، إن غبت ما أمنته على أهلي، وإن حضرت فبني وشتمني، ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال اصبر واحتسب فإن الله يأجر الصابرين. فعاد فصبر واحتسب لكن نفذ الصبر، لأن الإيمان إذا ما سكن في القلوب فلا تدخل الرحمة. فعاد إليه صلى الله عليه وسلم ثانية قال صبرت واحتسبت يا رسول الله ولكن نفذ الصبر. قال خذ متاعك وخذ عفتك واخرج بالشارع واجلس في السكة في أمام الناس. فأخذ زوجته وأطفاله وأخذ متاعه من بيت وجلس في طريق الناس. فكان المصبح إذا أصبح قال مالك يا فلان؟ قال آذاني جاري. قال لعنه الله. والممسي إذا أمسى قالوا مالك يا فلان؟ قال آذاني جاري. قال لعنه الله. فلما استحق اللعنة سمع الرجل فأتى إلى جاري قال عد والله لا أذيك أبدا. لكن بعد ماذا؟ بعد الأذية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر هذا. قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني أذاه وسروره. أين الإيمان؟ أين الصلوات الخمس؟ أين مفهوم لا إله إلا الله؟ أين وحي القرآن في القلوب؟ أين تأثير الإيمان في النفوس؟ لو كان مؤمنا ما عاد جاره، لكن ما دخل الإيمان في قلبه فبدأ على الجيران ينتهك المحرمات ويتعدى بشتى التصرفات ولا يخاف من رب الأرض والسماوات. سبحان الله، ألا يرتدع العبد كلما ذكر القبر؟ والله إنها حفرة من أظلم الحفر، وإنها ضيقة وإنها موحشة. يقول عثمان رضي الله عنه وقد رأى القبر ما أضيقه وما أظلمه وما أوحشه، والقبر فاذكره وما وراءه فمنه ما لأحد براءه، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يستدعي. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. العار كل العار من ينجيه الله من النار، والندامة كل الندامة من دخل القبر بلا زاد، والخسران كل الخسران، والخذلان كل الخذلان، والحرمان كل الحرمان من طرح في القبر ثم تولى عنه الأصحاب والأحباب والأولاد والأحبة وبقي مرتهنا بعمله. يقول عمر بن عبد العزيز ويلكم أيها الناس، أتدرون ماذا يقول الموت؟ قالوا ما ندري. قال يقول ضربت بالعينين وأكلت الحدقتين وفصلت الكفين من الساعدين والساعدين من عضدين والقدمين من الساقين. يا أيها الناس كم من غاد ورائح إلى الموت، قد وسد التراب وترك الأحباب وفارق الأصحاب، غنيا عما ترك فقيرا إلى ما قدر. يتمنى الميت أن يستطيع أن يقول في القبر لا إله إلا الله، فما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. يقول سبحانه وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. مر أحد الصالحين بالمقبرة في ظلام الليل والسماء تمطر فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آنس الله وحشتكم ونور الله ظلمتكم ثم تولى. فنام تلك الليلة فرأى أحد الأموات في المنام قال يا فلان أتدري ماذا فعل الله بنا؟ قال ما أدري. قال والله لقد نور علينا قبورنا هذه الليلة بسبب قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آنس الله وحشتكم ونور ظلمتكم. يا فلان والله لقد جيل بيننا وبين لا إله إلا الله، نريد أن نقول لا إله إلا الله فما نستطيع أن نقول لا إله إلا الله. يا فلان والله لو تدري بعظم لا إله إلا الله لقطعت بها عمرك جميعا. العمل بهذه الدار، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطة حتى شقاها، بكأس الموت شاقيها، تأمل لدار الغد رضوان خازنها. الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أبيض الوجه من لقي الله بعمل صالح، الفائز يوم القيامة من زحزح عن النار، السعيد من سعد في بطن أمه، وسعد في الأرض، وسعد في القبر وعلى الصراط. فنسأل الله أن يسعدنا وإياكم يوم العرض الأكبر، يوم الحسرات، يوم الندامات، يوم البكاء والصرخات. نسأل الله ألا يعرضنا وإياكم على النار. ومن المسائل التي أريد التنبيه عليها عباد الله، وهي من المسائل الماسة التي تجدر الإشارة بها حق المسلم على المسلم، نظر عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة فقال: لا إله إلا الله ما أعظمك، لا إله إلا الله ما أجلك، والذي نفسي بيده للمسلم أعظم منك حرمة عند الله. المسلم دمه حرام، وماله حرام، وعرضه حرام. المسلم أطهر من ماء الغمام. المسلم أحب إلى الله من أي بقعة في الأرض. المسلم يدافع الله عنه سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فإذا سدح على المسلم في حقه في ماله اغتصب، دافع الله سبحانه وتعالى عنه. وحق المسلم أن إذا مرض عبد، وإذا مات فتبع جنازته، وإذا عطس فشمته، وإذا استنصحك فانصح، وإذا أراد منك خيرا فقدمه له في حقوق كثيرة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله يوم القيامة وهو يحاسب العبد: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. يقول الله: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: يا ابن آدم أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فلم تعدك؟ أما علمت أنك لو عدت وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم جئت فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ فالجزاء من جنس العمل. ومن المسائل التي ينبه عليها التوبة والاستغفار والعودة إلى الله، ونحن نشفو حالنا وتكفيرنا وذنوبنا إلى الواحد الأحد. فلا يغفر الذنوب إلا الله، ولا يستر العيوب إلا الله، ولا يكشف الضر إلا الله، ولا يبري ولا يعافي ولا يرحم إلا الله. فنسأله من فوق، فنسأله وهو الذي فوق سبع سماوات أن يعافينا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا من أذنب وأخطأ، يا من أسرف وتمرد، يا من بعد عن الواحد الأحد، يا من سرد عن الفرد الصمد، عد إلى الله. بعد الله مستير، ونواله ممنوس، وعطاؤه يغدو ويروح. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. يا رب عفوك، يا رب عفوك لا تأخذ بجلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. فلنطلب الله في بر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن يجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمر وفي دعة فما سقطنا، لأن الحاسب الله. فيا حاسب النفوس ويا بار الأرواح، أسألك أن ترحمنا رحمة ظاهرة وباطنة. يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، أخذ سيفه وهو ظالم فاجر، فأخذ 99 من أنفس المعصومة المحرمة فقتلها. فلما تلطخ بالدماء وتلطخ سيفه بسفك الأبرياء، تذكر رب الأرض والسماء، وتذكر الأرض على الواحد الأحد يوم القيامة. فذهب إلى الناس قال: هل لي من توبة؟ قالوا: اذهب إلى ذات الرجل في هذا الغار تهت يعبد الله فاسأله هل لك من توبة. فذهب إلى رجل عابد ما عنده من العلم شيء، عبد الله بالجهل في غار وفي كهف في الجبل، فدخل عليه فطرق عليه الغار، فخرج هذا الرجل. قال: يا فلان. قال: نعم. قال: قتلت 99 نفسا. فصرف وجهه عنه وقد أخطأ في هذا العمل. كيف يغلق بابا فتحه الله؟ كيف يغلق حبلا مده الله؟ قال: هل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك، ليس لك توبة. فأخذ سيفه فقتله فوصى به الناس. ثم رجع إلى الناس فقال: يا أيها الناس دلوني على رجل هل لي من توبة؟ قالوا: اذهب إلى ذات العالم، عالم بصير بالأحكام، فقيه في الدين، يفتح الله عليه من كنوزه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: يا أيها الرجل هل لي من توبة؟ قال: ماذا فعلت؟ قال: قتلت 100 نفس. قال: من يغلق عليك باب التوبة؟ باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. فأتى هذا الرجل قال: تب إلى الله واستغفر الله. قال: أين أذهب؟ قال: القرية التي عصيت الله فيها قرية ظالم أهلها، قرية أهلها فجرة يعينونك على المعصية، فتب إلى الله وهاجر من قريتك إلى قرية بعيدة، إلى قرية بني فلان، بعض القرى تعين على الصلاة، بعض القرى تعين على إقامة لا إله إلا الله، بعض القرى يتواصى أهلها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بعض القرى ظالم أهلها، يتعاونون على الإثم والعدوان، على الفساد، على انتهاك الحرمات وتعدي حدود الله الواحد القهار. فذهب هذا الرجل سائبا إلى الله الواحد الأحد، فلما مشى في الطريق أدركه الموت فمات. ما سجد لله سجدة، ولا ركع لله ركعة، ولا تصدق بصدقة. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، نزلوا من فوق 7 سماوات. أما ملائكة الرحمة فتقول: يا ربي، هذا العبد خرج سائبا يريدك ويريد الدار الآخرة، فجزاه أن تغفر له. وأما ملائكة العذاب فتقول: يا ربي، هذا الرجل ما سجد سجدة ولا ركع ركعة ولا تصدق بصدقة، فجزاه النار. قال الله تبارك وتعالى: إنني الحكم العدل ولست بظلام للعبيد. قيس ما بين المسافتين من المكان الذي مات فيه والقرية التي خرج منها، وما بين المكان الذي مات فيه والقرية التي خرج إليها، فإذا وجدتموه أقرب إلى أحد القريتين فهو من أهلها، إن كان أقرب إلى الصالحة فهو صالح، وإن كان أقرب إلى الفاجرة فهو فاجر، نعوذ بالله. ثم أوحى الله من رحمته وفضله إلى تلك القرية الصالحة أن تقربي، وأوحى إلى تلك أن تباعدي، فتقربت بجبالها وبوهادها وصخورها حتى اقتربت. فقاسوا ما بين المسافتين فوجدوه أقرب إلى تلك القرية، قال: يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. هذه رحمة الله، فكل 100 نفس معصومة، سفك دماءهم ثم تاب فتاب الله عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، 3 آواهم المبيت إلى غار، 3 من بني إسرائيل ذهبوا يطلبون إبلا لهم ظلت، وقيل غنما وقيل غير ذلك، فأدركهم المبيت الليل إلى غار في جبل، فدخلوا الغار في ظلام الليل لأن بيوتهم بعيدة. فلما دخلوا الغار أنزل الله القطر من السماء فتدهدها الصخرة من الجبل فسدت عليهم فم الغار، في مكان لا أنيس فيه إلا الله، ولا حافظ إلا الله، ولا قريب إلا الله، ولا مسدد ولا مهدي إلا الله. فحاولوا في الصخرة أن يسرفوها عن فم الغار فما استطاع، في صحراء ما عندهم قريب، لا زوجة لا ولد لا أخ لا صديق لا حميم، ولكن الله فوق 7 سماوات. فجلسوا يتباكون، قال أحدهم: ما لكم؟ قالوا: أهلنا حجبنا دونهم وأبصارنا. قال أحدهم: والله لا ينجيكم هذه الليلة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، كل من عنده منكم عمل وسريرة بينه وبين الله أو فعل حسنة في الدهر فليذكر هذا اليوم أن الله يرحمنا بها. قال الأول: أنا أتكلم. قالوا: تكلم. قال: اللهم يا واحد يا أحد، أنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، أم وأب شيخان كبيران، وإني كنت لا أقدم عليهم ولدا ولا زوجة ولا مالا، وإنني قد نعى بي طلب الشجر. يقول: مرة من المرات ذهبت أرعى الغنم فتأخرت، فحلبت إبلي وأتيت إلى والدي ليشربا فوجدتهما نائمين. قال: فأخذت الإناء بيدي وصبيتي وأطفالي يتضاغون يتباكون من شدة الجوع عند أقدامي، فما سقيتهم قبل والدي، وما أوقفت والدي لئلا أزعجهما من النوم، فبقيت حتى طلع الفجر والإناء في يدي وأبنائي يتباكون عند قدمي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فزحزح عنا ما نحن فيه. قال فتدكدكت الصخرة وزحفت لكن ما يستطيعون الخروج. وقام الثاني وقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم جميلة من أجمل النساء راوتها عن نفسها فأبت، فلما ألم بها الفقر أتيت إليها فذكرتني الله عز وجل فانصرفت عنها خشية منك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم ما يستطيعون الخروج. وأتى الثالث وقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء خدام يعملون عندي فأعطيتهم أجرتهم إلا رجلا واحد أردت أن أعطيه فغضب فترك أجرته، فأخذت أجرته فثمرتها حتى أصبحت إبلا وغنما وبقرا وشيئا كثيرا من المال، فأتى فأخذه فقلت خذ هذا المال، قال لا تضحك بي قلت هذا ماله، فأخذه فما ترك لي شيئا. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك وما عندك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة فخرج يمشون. وفيه دليل على أنه لا ينجي العبد إلا العمل الصالح ولا يحفظه الله عز وجل إلا بالعمل الصالح، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسأل بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من بني إسرائيل أشرف على نفسه في الخطايا والذنوب، فلما أدركته الوفاة قال لأبنائه كيف أنا لكم؟ قالوا من خيرة الآباء. قال فإني ما فعلت مع الله جميلا أبدا، ما تركت منكرا إلا أتيته، فإذا مت فاجمعوا لي حطبا واحرقوه بالنار ثم احرقوني في النار ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح على الريح أن تذهب بي في كل مكان. سبحان الله، ظن أن الله لا يحييه كما بداه أول مرة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولدت أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بقوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فلما مات جمع له أبناه الحطب وأحرقوه بالنار ثم أشعلوا جثمانه ثم سحقوه ثم ذروه في الريح فأخذته في كل مكان. فقال له الله كن فكان رجلا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلما أصبح أمامه رجلا قال يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال يا ربي خفتك وخشيت جنوبي. قال الله عز وجل يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. فيا أيها الناس التوبة التوبة والاستغفار الاستغفار للواحد الأحد، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك والمكفرات كثيرة. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم الذنوب والخطايا، فإنه سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب إلا هو ولا يستر العيوب إلا هو. ثم من المسائل التي تجدر الإشارة إليها النوافل، وسوف أتحدث عنها بعد الأذان إن شاء الله. هذا منكر، والرسول عليه الصلاة والسلام لعلكم سمعتم السؤال، قل بعض الناس يقاطع قريبه وجاره ورحيمه وأخاه المسلم ويتمر عليه السنوات الطوال لا يسلم عليه، وهذا من أعظم المنكرات، ولا يفعلها إلا من قسي قلبه وأصبح من الفجور بمكان ونسي الله واليوم الآخر. فإن كانت القطيعة من أجل الدنيا فهذا يحرم، لا يحل المسلم كما في الحديث صحيح أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام، ويوم يلقى المسلم المسلم ويباديه بالسلام تتحات خطاياهما كما تحط الشجرة ورقها في الشتاء، ويوم يصد الله عنه يوم القيامة. وهذا من أعظم الإجرام، فوصيتي لكل مسلم أن يستقله في إخوانه المسلمين وأن لا يهاجرهم، خاصة الأرحام، خاصة من جعل الله بينك وبينهم قرابة في الحياة الدنيا، فإن الله يسألك يوم القيامة عنهم ماذا فعلت فيهم. ومن أعظم ومن أكبر المعاصي أن تقطعهم، ولذلك من قطع رحمه قطعه الله عز وجل. فهذا ينبه عليه أنه من أعظم المنكرات ومن الفواحش الكبار التي ينبغي أن نعي أن أمرها وحكمها لنتوب إلى الله سبحانه وتعالى أن الله يرحمنا. والخلق عيال الله، أقربهم إلى الله أنفعهم لعياله، وهذا أمر يعلم. ونلاحق بعض الحديث إن شاء الله إذا حان الأذان. من المسائل، هنا بعض الأسئلة، لكن من المسائل التي يجدر التنبيه إليها مسائل النوافل يا عباد الله. أحد الصحابة أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: لا. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. فالذي أوفي نفسي وإياكم كثرة النوافل والتقرب إلى الله عز وجل، كلما سجدت من الله سجدة كلما رفعت بها درجة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما اشترطته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ما هي هذه النوافل؟ أنواع. أولها نوافل الصلاة، وفيها سنن الرواتب وسنن مطلقة، ومن أعظمها 10 ركعات بعد الفرائض، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. قال ابن تيمية: من داوم على ترك هذه سنن الرواتب كان فاسقا في رد سابقا. العشر هذه لا بد منها، إلا من مرض أو من سفر فهذا عذر. والسنن المطلقة منها ركعتي الضحى، صلاة الأوابين، يوم تركع ركعتي الضحى يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. يوم تصلي صلاة الضحى ينادي مناد: انظروا لعبدي، في بعض الآثار فيها نظر، انظروا لعبدي ترك أشغاله وأعماله وأتى يتملكني ويدعوني، أرشدكم أني غفرت له. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تصبح بين 2 صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة، وتسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان من الضحى. ومن السنن كذلك قيام الليل، ومن استطاع لقيام الليل فهو من أسعد اللحظات، وهو من أجل القربات للواحد الأحد، وخاصة في الثلث الأخير قبل السحر أو مع السحر. يتجلى الله إلى سماء الدنيا، وينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ فيجيب الله دعوة المضطر في تلك الساعة. فأوصيكم ونفسي بهذه الساعة ولو بركعتين يداوم عليها العبد دائما وأبدا. فمن استطاع أن يقوم من آخر الليل فليؤخر الوتر حتى يصليه من آخر الليل. ومن خاف على نفسه أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: بركعتي الضحى، وبصيام 3 أيام من كل شهر، وبأن أوتر قبل أن أنام. فهذه وصيته صلى الله عليه وسلم. ومن النوافل الصدقة: يوم يضيق عليك القبر لا يوسع عليك القبر إلا الصدقة. يوم تحتر الشمس يوم العرض الأكبر عند الله وتدنو من الرؤوس ويبلغ الكرب النفوس لا يضللك يوم القيامة إلا صدقتك. يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول عليه الصلاة والسلام: كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أصبح صباح إلا نادى ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي ممسكا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالله الله الصدقة، والتقرب بها بالقليل والكثير واليسير والكثير، فإنها لا تضيع عند من لا تضيع ودائعه، في خزائن عند الله يوم العرض الأكبر. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تصدق العبد بصدقة فإن الله يقبلها بيمينه سبحانه وتعالى، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تبلغ مثل جبل أحد. ومن النوافل كثرة الذكر والاستغفار، فأوصيكم ونفسي بكثرة الذكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أتى شيخ كبير في السن إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، شرائع الإسلام كثرت علي، ما أستطيع أن أقوم بها. قال: لا يزال لسانك. قال: فدلني على باب أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لين أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وفي لفظ أو غربت. فالله الله في كثرة الذكر وفي كثرة التهليل والتكبير صباح مساء. عند الترمذي بسند الحسن: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على ما هو أرفع لكم في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ومن الأمور التي أنبه عليها ثلاثة أمور انتشرت في المجتمعات، منها سفور المرأة، فإن الله عز وجل حرم على الرجل أن ينظر إلى زينة المرأة التي لا تحل لها الأجنبية، وهذه قد يتهاون فيها ببعض الأماكن وخاصة في القرى. الله سبحانه وتعالى يقول من فوق سبع سماوات: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون. فعلى المسلم أن يحجب أهله ومن له سلطة عليه من الأجانب، فإن النظر إلى الأجانب الأجنبيات المحرمات في أماكن الزينة لا يحل. وهذا من استسر بستر الله ستره الله، ومن استظل بظل الله أظله الله. فعلى المسلم أن لا يتساهل في هذه القضية، وقد يتساهل في الخلطة بين الأقارب كبنة العم وبنة الخال وأخو الزوج للزوجة لزوجة أخيه، قد يتساهل ويجلس مع بعض متبرجين، وهذا أمر منكر يلاحظ ولا بد أن ينهى عنه، لأنه يغضب الله الواحد الأحد. ومن الأمور كذلك المسألة الثانية مسألة الغناء، مسألة الغناء الماجل الرخيص الذي يحبب الفاحشة ويحبب الزنا والعش والوله. ما دخل الغنى في بيت إلا خرج منه القرآن، ولا دخل الغنى في قلب إلا دخل منه خرج منه القرآن، ولا دخل الغنى في نفس إلا خرج من هذه النفس حب الله ورسوله. وجزاء من ترك الغنى مخافة لله أن يسمعه غناء الجنة. قيل لابن عباس: ما هو غناء الجنة؟ قال: إذا اشتهى أهل الجنة الغنى أرسل الله عليهم ريحا باردة تهب فتصفك أغصان الجنة فتحدث أصواتا عجيبة. قال ابن القيم: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز لوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا خيبة الآذان لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان. وبعد الآذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقيت مسألة قبل الإقامة، وهي مسألة الوقت وحفظ الوقت عند المسلم. قال سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والوقت يا عباد الله من أغلى ما يسام، وهو أغلى من الذهب والفضة. يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا حديث صحيح، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر من هذه الأربع عمره فيما أبلاه. فوالله لا يغادر الإنسان يوم الأرض الأكبر الموقف وهو أجرد أمرد أغر أبهم عريان حتى يسأله الله عز وجل عن هذا العمر، عن الدقائق والثواني، عن الساعات والأيام والليالي. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، هل فارفع لنفسك قبل موتك عزها، فالموت للإنسان فالذكر الإنسان عمر ثاني. والذكر هو العمل الصالح، وهو أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. والوقت يحصل بأمور أعظمها كما أسلفت ذكر الله عز وجل، ثم التنفل لمن وجد فسحة في الوقت، لأن الله يحاسب العبد يوم القيامة على هذه النعمة. يقول: أما فرغتك من أشغال الدنيا؟ أما جعلتك تتسود وتتربع وتتخول في الأرض؟ فيقول: نعم يا ربي. قال: فماذا فعلت؟ فإني أرشد نفسي وإياكم من وجد فراغا من عدم شغل أو لم يجد عملا يشغله أن يتقرب إلى الله بالنوافل وبكثرة التهليل والاستغفار. ومن كان تاليا لكتاب الله فليستصحب هذا الكتاب العظيم، فإنه زاد القبر، ولا زاد للإنسان إلا ما وعاه من هذا العمل الصالح. فلا ينفع يوم القيامة إلا ما قدمه العبد لنفسه. حضرت معاذ الوفاة رضي الله عنه أرضاه أحد الصحابة، قال: مرحبا بالموت، حبيبا جاء على فاقه، لا ما أفلح من ندم. اللهم إنك كنت تعلم أني لم أحب الحياة لغرس الأشجار، ولا لجري الأنهار، ولا لعمارة الدور، ولا لرفع القصور، ولكن كنت أحب الحياة لثلاثة أمور: لأمرغ وجهي بالتراب ساجدا لك، ولنزاحم العلماء بالرسل في حلق الذكر، ولرسوم الهواجر في شدة الحر طلبا لما عندك يا رب العالمين. وهذا هو العمل الصالح الذي يقرب العبد يوم القيامة. يا متعب الجسد، كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وأكثر ما يمكن أن يخشى على الإنسان منه أن يضيع وقته في المعاصي، فإن كثير من المجالس غيبة ونميمة وشهادة بور تنتهك فيها المحرمات ويغضب فيها رب الأرض والسماوات وتتنزل اللعنات، نعوذ بالله من ذلك. هذه المجالس تقرب من النار ومن غضب الواحد القهار ومن الدمار والعار والسنار في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يصون سمعه وبصره، وأن يستقل الله في شيخوخته، ويستقل الله في شبابه، لا يختم لنفسه بخاتمة لا تفمد عند الله، فإن الأعمال بالخواتيم. فإن بعض الناس يسدده الله ويهديه الله حتى يختم لنفسه بخاتمة سوء فيكون من أصحابه. يسدد ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر، ثم تكون خاتمة شهادة سوء فيدهده على وجهه في النار. يسدد ويصوم ويهتدي ثم ينتهك محرمات الله عز وجل، ثم يغتصب قطعة أرض أو شيئا من أرض لا تحل له، كل هذا يحاسبه يوم العرض الأكبر رب السماوات والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: من اغتصب سبرا من أرض طوقه من 70 أراضين يوم القيامة. يطوقه يعني في حلقه، وقال أهل العلم يرسخ في الأرض 7 مرات كما أخذ هذا السبر بحده من 7 أراضين. فنسأل الله العافية والسلامة. وقبل أن أنتهي أو يكون هناك سؤال: المكسرات العصر التي يمكن أن تغسلنا من الذنوب والخطايا ويمكن أن نستظل بها وأن نتعالج من أمراضنا بها، تكسر الذنوب 10 مكسرات. أولها المصائب المكسرة، كلما أصابت من مصيبة فاحتسبها في جنب الله، من جوع، من ظمأ، من هم أو غم أو موت ولد أو مصيبة يكسر الله بها من خطايا. المسألة الثانية الحسنات والصالحات، فإنها ترفع الدرجات عند الواحد الأحد. الأمر الثالث دعوات المسلمين لك، فكن حسن الخلق قريبا من المسلمين ليحبونك ثم يدعون لك بظهر الغيب. الأمر الرابع دعوة المسلمين لك إذا كنت جنازة وحضرت أمام الصفوف وقام عليك التكبير وفارقت الأخ والأم والزوجة والولد والأحفاد والأجداد والدور والقصور وتخلى عنك القريب والبعيد، فإذا دعوا لك في الجنازة بصدق شفعهم الله فيه. ثم منها سكرات الموت وما تلقاه في سكرات الموت من شدة ومن كرب ومن عرق، هذه مكسرات. ومنها ما تجده في القبر، فإن للقبر ضغطة وضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ أحد الصحابة، سعد بن معاذ الذي استجد له عرش الله من فوق 7 سماوات، ما سلم من ضمة القبر كما في بعض الآثار. سعد بن معاذ الذي شيعه 70,000 ملك. فهذا القبر يخفف عنك من السيئات إن شاء الله، وبعضهم ينجي من القبر بعمل الصالح ومن عذاب القبر. ومنها هول الطلوع والخروج من القبر يوم يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور، فإذا خف كان لك كفارة. ومنها شفاعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم شفاعته، وأن يدخلنا في ظل شفاعته، وأن يجعلنا ممن يشرب من حوضه شربة لا نظمى بعدها أبدا. فإذا انتهت هذه السجن وبحث العبد فلا يجد أحد إحدى هذه التسع، جاءت رحمة أرحم الراحمين. فإذا لم تدركه رحمة أرحم الراحمين قب على وجهه في النار، فنعوذ بالله من النار. هذا وإن كان هناك من سؤال أو استفسار قبل أن نختم بالدعاء ونقوم إلى صلاتنا، فليتفضل صاحب السؤال. السائل إذا قام أمر الله سبحانه وتعالى ألا ينهر وإنما يستمع منه، فإن كان عندك قرائن وعندك دلائل وشواهد على أنه ليس بصادق فأنت أفضل، إن تصدق وعطيت فسوف لا تضيع عند الله عز وجل، وإن أنفقت فلا عليك حرج. أما إذا ظهر لك بمظهر وما عندك دلائل أنه فقير أو صادق أو كاذب فتعطيه. ففي بعض الآثار ولو أن فيها ضعف أعط السائل ولو جاء على فرج فإنها لا تضيع عند الله عز وجل. فهذا السائل ما قام وما شكر ماء وجهه أمام الناس وتشكى وعرض نفسه إلا يريد الخير من المسلمين فعليه مساعدة، فهذا مأجور من يتصدق ومسفور ولا ينتهر في المساجد يترك ويتكلم. إلا إنسان ظهر كذبه وتكرر هذا الكذب فعليه أن ينبه السلطة وأن يؤخذ وأن يجدر وأن ينصح إذا ظهر كذبه أمام الناس. ليس هناك كفارة إلا محاولة العودة إلى الخشوع. يقول عليه الصلاة والسلام إن من الناس من يمتثل من صلاة ما كتب له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها، وبعضهم تكتب له صلاتها كلها صلاته كلها بحسب مراقبة الله في الصلاة والخشوع. فالإنسان إذا سهى والتهى وخرج قلبه أو فات فعليه أن يعود وليس له كفارة. لكن قال أهل العلم من سهى في صلاته وتلهى حتى ما درى هل قرأ الفاتحة ولا فصلاته يعيد هذه الركعة لأنه ما درى هل قرأ الفاتحة ولا. أما من سرد ذهنه قليل فهذا ليس عليه كفارة، وعليه أن يستغفر ربه وأن يحاول الخشوع في الصلاة، ولا يسلم من هذا الذهول أحد من الناس من الهواجس والخطرات، ما يسلم منها أحد. هذا السؤال فيه ثلاث مسائل: التهرية واللعن والدعاء. أما الدعاء فيقول عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أموالكم ولا أنفسكم لا تصادفوا ساعة من الله يستجاب فيها فيجيب سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتق الله في أهله وفي ماله وولده، فإن بعض الناس يدعو على أطفاله من غير تعمد فتصادف من الله وقت إجابة فيتعمد إلى هذا الطفل أو هذا المال أو هذه الزوجة فتكون خسارته في الدنيا والآخرة، ولا يستخدم هذه الألفاظ إلا من قل إيمانه ومراقبة لله عز وجل. فعلى المسلم إذا غضب لا بأس أن يأخذ بعض الكلام الذي ربما يؤدب، لكن أما الدعاء فهو من أجرح ما يكون وقد يصادف ثم يربي هذا العبد فالله الله فيه في تركه، إلا أن يدعو بخير دائما وأبدا في هذا المطلوب. أما التهاري ودعوة الجن فهي على قسمين: من قصد أن الجن ينفعون ويضرون من دون الله وأن لهم تأثير وأنهم يخلقون ويموتون وأنهم ينفعون ويضرون ويرزقون ويسترون فهذا مشرك، عليه أن يدخل ويتوب إلى الله عز وجل. وأما من قالها كلمة ولا أعتقد ما فيها إنما دعا الجن فهذا مذنب وعليه إثم من الله لكنه ما أشرك وهو على نيته. وأما اللعنة فإن اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله، وإذا لعن المال قلت بركته وقل حلاله. مرت امرأة مع الرسول عليه الصلاة والسلام معها ناقة فقالت للناقة لعنها الله، قال عليه الصلاة والسلام خذي ما عليها واتركيها فإنها ملعونة لا تصاحبون بملعون. فمن لعن شيء من ماله قلت بركته وما يستفيد من هذا المال. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فأوصي نفسي وإياكم بترك اللعن وبنظافة اللسان، فإن الله طيب يحب الطيب سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني وإياكم في هذه الساعة أمين. نعم. نعم، سنة العزاء كما علمتم من المنشورات التي نشرها الهيئة الكبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء ونشرت أن هذا أمر مبتدع الذي يقع بين القبائل وفي القرى من ذهاب جماعة إلى جماعة واستقبال أولئك لهم ثم السلام عليهم وتعزيتهم في الميت، ما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. وقد قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. يقول جرير بن عبد الله أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع على المآثم من النياحة. فلذلك نهى علماء عن هذا بهذه الأدلة. فأنا أقول بعد هذه النصوص أن هذا أمر لا يجوز، وأن على المسلمين أن يتبعوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويتركوا البدعة، فلا فلاح لهم إلا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا ونشأنا عليها وآباؤنا وأجدادنا فلا تعارض الشريعة بها. شريعة الله تنزل على الناس ليحكموا بها لا ليتحكموا فيها. فإذا عرف ذلك فالأولى الإنسان أن يترك هذه التجمعات، نصب الخيام أو استقبال في مجلس، استقبال الوافدين من كل قبيلة، هذا ليس بوارد ولا عليه دليل وقد نبه علماء عليه. لكن يفعل كان يكتب رسالة أو يتصل أو يذهب بنفسه وحده إذا كان قريب أو بينه وبينه صلة، إما التجمع هذا فإنه منكر. من أين لنا دليل على هذا التجمع ونحن لا نحكم إلا بالشريعة؟ وقد نهى عنه العلماء كما تعرفون. الحل لما يكتب رسالة أو يتصل أو يذهب بنفسه، لكن التجمعات من النياحة لأن شعارات الجاهلية وشعارات أهل الأوثان من قريش قبل الإسلام كانوا يتجمعون على المآثم، المآثم وعلى المقابر. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الميت أنه إذا مات أن يأتي الناس فيحضرون مراسيم غسله والصلاة عليه ودفنه، ولا بأس أن يجلسوا في المجلس، لا بأس أن يجلسوا في القرية، أهل جماعة الحي أو القبيلة يجلسون لا بأس، ويقرؤون ما تيسر الله عز وجل من القرآن والذكر الطيب والحديث. لكن أما أن يستقبلوا أناس ويذهبون جماعات وتأتي جماعات ووفود فهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة كلها. إنما ينبه عنها هو الناس إذا حكموا السنة الله سبحانه وتعالى سوف يهديهم سواء السبيل، وهذه ما نبه عليها إلا لأنها تجر أولا كأنها نقص في شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني لم يرد بها دليل من الكتاب ولا من السنة. ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، لم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولا صحابة الأخيار. فنحن ما نفعل ما فعلوا ونترك ما تركوا. ولفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والنجاة من النار. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك يبدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.